لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل عفوك ورضاك يا رب من لي سوى ربي يجيب دعائي من لي سواه يفيض بالنعماء من لي سوى ربي يجيب دعائي من لي سواه يفيض بالنعماء ورجوته بالجود دوما لا يخيب رجائي من خالقي من رازقي من منعمي من خالقي من رازقي من منعمي إلا الكريم ومن بيده دعائي يا رب حمدا دائما لجلالكم حمدا يليق بأرحم الرحماي يا رب يا من لي إذا ناجيته ورجوته يا رب من لي إذا ناجيته ورجوته بالجود دوما لا يخيب رجائي يا رب من خالقي من رازقي من منعمي من خالقي من رازقي من منعمي إلا الكريم ومن بيده دعاء لجلالكم حمدا يليق بأرحم الرحمائي. يا رب يا حمدا دائما لجلالكم حمدا شكرا حمدا حمدا يليق بأرحم الرحماء. وإذا مرضت ففي يديه شفاء وإذا مرض ففي يديه شفاؤنا أوكان غير الله أوكان غير الله منه شفائي. يا رب وإذا مرضت ففي يديه شفاؤنا أوكان غير الله منه شفاء. أطعمنا ويرزقنا التقى وبعفو ربي جنة السعداء. والله لا حمد يوافي نعمه لو عشت عمري لا هجاً بفنائي. الله أطعمنا ويرزقنا التقى وبعفو ربي جنة السعداء. والله لا حمد يوافي نعمه لو عشت عمري لهجا بثنائي. فلك المحامد والثناء لوجهكم والفضل منك وجنتي بلقاء. سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله